أنا أتقاضى من الدولة راتبا قدره 124 دينارا شهريا، فهل تحق أو تجب الزكاة على هذا المبلغ؟ وإذا كانت واجبة فما مقدار زكاته؟ الجواب: بالنسبة للصلاة فإن الإنسان إذا نام واستيقظ يقضي الصلاة، وإذا اتقى الله واجتهد واتخذ وسائل الاستيقاظ أعانه الله واستيقظ. وأما الزكاة فإنه لا تجب على الموظف في مرتبه الزكاة حتى يقبض المرتب، أي حتى يحول للمرتب الحول. فمثلا إذا كان راتب شهر محرم 100 دينار وبقيت عنده إلى محرم من عام قابل وجبت فيها الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. وأما مقدار الزكاة فإنها ربع العشر بمقدار 2.5% من كل 100 دينار يدفع دينارين ونصف. هذه الزكاة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.